بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما المحرمات بالصهر فإذا تزوج الرجل أنثى حرمت على أبنائه وإن نزلوا، وعلى آبائه وإن علوا، وحرمت على المتزوج، وحرم على المتزوج أمهات زوجته وإن علون، وبناتها من غيره وإن نزل، بشرط أن يدخل بها في الأخيرة. وحكم الرضاع في ذلك حكم النسب. هؤلاء الأقسام الثلاثة يحرمنا على التأبيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: وأما المحرمات بالصهر، يعني من أجل الصهر، فإذا تزوج الرجل أنثى حرمت عليه. المحرمات بالصهر هن أربع ذكرهن الله عز وجل في القرآن، فقال عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هذا واحد. والثاني: وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. إذن ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، زوجة الأب. ثانيا أمهات النساء، والثالث ربائبكم بنات بنت الزوجة، والرابع حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني زوجة الابن، زوجة الابن. هؤلاء هن المحرمات بالصهر. إذا تكون محرمة بالصهر زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة، ولكن يشترط الثلاثة الأولى، ثلاثة الأول تحرم بمجرد العقد، والأخيرة التي هي بنت الزوجة إنما تحرم إذا دخل بأمها، وهي ما يسمى بالربيبة، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. والربيبة حرام على الزوج إذا دخل بأمها، سواء كانت من زوج سابق أو زوج لاحق، لا فرق. فلو تزوج رجل امرأة ولها بنت من زوج سابق ودخل بأمها حرمت عليها، ولو تزوج رجل امرأة ودخل بها وطلقها ثم تزوجت بآخر وأتت ببنت، فالبنت حرام. طيب طلقها الثاني وتزوجت بآخر وأتت ببنت، البنت حرام. فلا فرق في الربيبة بين أن تكون من زوج سابق أو زوج لاحق. طيب إذا هؤلاء هنا المحرمات بالصهر، يمكن أن نقول في محرمات الصهر ضابطا ميسرا، نقول يحرم على كل من الزوجين خاصة. شوف، يحرم على كل واحد من الزوجين خاصة، أصول وفروع الآخر، أصول وفروع الآخر، واضح؟ يحرم على كل واحد من الزوجين أصول وفروع الآخر. فالزوجة يحرم عليها أصول الزوج وهو الأب، وهذا معنى وحلائل أبنائكم. وفروع الزوج، أصول الزوج وفروعه أبناؤه. طيب، والزوج يحرم عليه أصول الزوجة وهي أمها، وفروعها وهي بنتها. يقول المؤلف رحمه الله: وأما المحرمات بالصهر فإذا تزوج الرجل أنثى حرمت على أبنائه وإن نزلوا، وعلى آبائه وإن علوا، وحرم على المتزوج أمهات زوجته وإن علون. فتحرم عليه أم زوجته وجدتها وجدة جدتها وجدة جدة جدتها. يمكن يمكن ينافر جدة جدة جدتها. فرضا. طيب يقول: وبناتها من غيره وإن نزلنا، بشرط أن يدخل بها في الأخيرة. يقول: وبناتها من غيره، وهي الربيبة، بشرط أن يدخل بها. قال: وحكم الرضاع في ذلك حكم النسب. فزوجة زوجة الأب من الرضاع كزوجة الأب من النسب، يعني حرام. فلو شوف زوجة الأب من الرضاع، كيف زوجة الأب من الرضاع؟ يعني لابنك زوجة، نعم، لك أب، لك أب الرضع من امرأة، كذا زوجة أبيك من الرضاع، زوجة أبيك، يعني أنت ارتضعت من امرأة لها زوج، نعم، طلقها، طلقها أبوك من الرضاعة، فزوجته حرام. زوجة ابنك من الرضاع حرام، نعم حرام. بنت شوف زوجة بنت الزوجة من الرضاع، بنت الزوجة من الرضاع، زوجتك أرضعت بنتا يعني ليس لبن فحل، ما حرم، فهي حرام عليك. ولهذا قال وحكم الرضاع في ذلك حكم النسب. إذن أم الزوجة من الرضاع حرام، وبنتها من الرضاع حرام. لماذا؟ قياسا على النسب، قياسا على النسب. وهذا مذهب الجمهور، أن الرضاع يحرم ما يحرم من الصهر. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من العلماء إلى أنه لا علاقة بين الرضاع والصهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولم يقل ما يحرم من الصهر، ولكن ما يحرم من الصهر، واضح؟ وعليه فأم زوجتك من الرضاع تجوز، أم زوجتك من الرضاع تجوز. الذي يحرم أم زوجتك من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أما أم زوجتك من الرضاع فتحريمه هنا تحريم مصاهرة، والحديث يحرم من الرضاع يحرم من النسب، أي أن كل امرأة حرمت من النسب حرم نظيرها من الرضاع، وتحريم أم الزوجة ليس للنسب وإنما هو للصهر. للصهر. إذن الجمهور على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ومن الصهر، هذا قول الجمهور. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الاقتصار على ما في الحديث، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأما الصهر فلا مدخل له في الرضاع، لا مدخل له للصهر في الرضاع. وعليه فأم زوجتك من الرضاع حلال، وبنت زوجتك من الرضاع حلال، لأن التحريم هنا ليس لقرابة وإنما هو لنسب. نعم. قال هؤلاء الأقسام الثلاثة يحرمن على التأبيد. نعم. فصل. وأما المحرمات، ولا شك أن كلام شيخ الإسلام رحمه الله قوي، لكن في مسائل النكاح، أقول في مسائل النكاح الحمد لله الخروج من الخلاف أمر مطلق. إذا لم يبقى إلا زوجة أمك من الرضاع في الدنيا تزوجها إن شاء الله، كذا. يقول القول الراجح، نقول إذا الاحتياط سلوك وسبيل الاحتياط في هذه المسائل هو الواجب، المسألة مسألة خلاف، وجمهور الأمة على أنها حرام. لكن إذا لم يبقى امرأة إلا زوجة، إلا أم زوجتك من الرضاع وبنت زوجتك من الرضاع، تزوج بالضرورة، كذا، هي ترك احتياط. نعم. فصل. وأما المحرمات إلى أمد، فهي أخت الزوجة وعمتها وخالتها أو من هي عمتها أو خالتها بنسب أو رضاع، ولا تحل المعتدة والمستبرأة من الغير حتى تنقضي عدتها، ولا يحل التعريض ولا التصريح بخطبة المعتدة للرجعية، وأما البائن فيحل التعريض ويحرم التصريح لها بالخطبة، وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب، ولا يعقد النكاح في حال إحرام الرجل أو المرأة، وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنقضي عدتها وتتزوج غيره بنكاح صحيح غير نكاح التحليل، فإنه حرام لا يفيد الحل، ويطأ الزوج الثاني، ثم إذا رغب عنها وطلقها وانقضت عدتها حلت للأول، ولا يحل للمسلم نكاح الكافرة إلا اليهودية والنصرانية، ولا للكافر نكاح المسلمة على كل حال. طيب يقول رحمه الله فصل: وأما المحرمات إلى أمد. تقدم لنا أن المحرمات أقسام: محرمات بالصهر، محرمات بالنسب، ومحرمات بالرضاع، ومحرمات بالصهر، ومحرمات لأجل الجمع وهن أخت الزوجة وعمتها وخالتها، والخامس محرمات لأجل اللعان وهي الملاعنة على الملاعن، والسادس محرمات لأجل الاحترام وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تكون المحرمات في النكاح المحرمات إلى أبد خمس: محرمات بالنسب، بالرضاع، بالمصاهرة، باللعان، بالاحترام. الاحترام. وأما المحرمات إلى أمد فهي أخت الزوجة وعمتها إلى آخره. قال: وأما المحرمات إلى أمد يعني إلى مدة فهي أخت الزوجة وعمتها وخالتها، أو من هي عمتها أو خالتها بنسب أو رضاع. وفي قوله رحمه الله: أما المحرمات إلى أمد، فيه نوع من التساهل في الواقع، وذلك لأن أخت الزوجة وعمتها وخالتها ليست حراما، الحرام أن تجمع بينهما، الحرام هو الجمع. فأخت الزوجة حلال في الأصل، وعمة الزوجة حلال في الأصل، وخالتها كذلك، إنما المحرم الجمع. قال الله عز وجل: وأن تجمعوا بين الأختين، ولم يقل وحرمت عليكم أخت الزوجة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنكح المرأة، لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، ولم يقل تحرم خالتها وتحرم عمتها. لكن الفقهاء أو يعني المؤلف مشى على ما عليه الفقهاء من أن هؤلاء محرمات إلى أمد. يقول: أخت الزوجة وعمتها وخالتها. أخت الزوجة للآية الكريمة: وأن تجمعوا بين الأختين، يعني وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين. قال: وعمتها وخالتها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. قال: أو من هي عمتها أو خالتها. كيف عمتها وخالتها؟ أو من هي عمتها وخالتها. نعم، فالعمة فالعمة في الأولى واردة، وفي الثانية موردة. صحيح. كيف عمتها؟ بمعنى تزوج امرأة ثم تزوج عمتها، أو تزوج امرأة ثم تزوج خالتها، فالعمة والخالة واردة. وأما في الثانية: أو من هي عمتها أو خالتها، بمعنى تزوج امرأة ثم تزوج بنت أختها أو بنت أخيها، فهنا العمة والخالة مورود عليها، مورود عليها. واضح؟ طيب، هذا رجل تزوج امرأة، تزوج امرأة ثم تزوج عمة المرأة، الآن العمة داخلة على النكاح، يعني هي التي بسببها حرم، أو تزوج امرأة ثم تزوج خالتها، فالخالة هنا هي الداخلة. لكن لو قدر أنه تزوج امرأة، صورة ثانية، تزوج امرأة ثم تزوج بنت أخت المرأة هذه، يتزوج امرأة اسمها فاطمة ثم تزوج بنت أخت فاطمة، تكون فاطمة خالة لها، هنا الخالة مورود عليها أيضا، هنا لا يجوز. فالجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها لا يجوز، سواء كان نكاح العمة والخالة سابقا أم لاحقا. يقول: بنسب أو رضاع. بنسب أو رضاع، احترازا من الصهر. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله ضابطا في مسألة الجمع، وإن كانت المسألة ما تحتاج إلى ضابط لأنها واضحة. قالوا: كل امرأتين لو قدرنا أن إحداهما ذكر والأخرى أنثى، حرم التناكح بينهما بنسب أو رضاع لا بالصهر، فإنه يحرم الجمع بينهما. كل امرأتين لو قدرنا أن إحداهما ذكر والآخر أنثى، حرم التناكح بينهما لنسب أو رضاع لا للصهر، حرم الجمع بينهما. شوف، قدر أختان أن تجمع بين أختين ما يجوز. طيب قدر المرأة وعمتها أيضا لا يجوز. المرأة وخالتها لا يجوز. وقولهم رحمهم الله لنسب أو رضاع لا للصهر، لأنه قد يحرم الجمع للصهر. نعم قد يجمع بين شيئين للصهر، فهذا لا يؤثر، لا يؤثر. فكل امرأتين قد يحرم التناكح بينهما، لو قدرنا إحداهما ذكر والأخرى أنثى يحرم التناكح بينهما للصهر، هذا لا يؤثر. ولهذا قالوا لو جمع بين مبانة من شخص، بين مبانة من شخص وبنته من غيرها لا يحرم. جمع بين مبانة من شخص وبين بنته من هذا الشخص من غيرها فلا بأس، مع أنه التناكح بينهما حرام. واضح؟ يلا بيت فهمتها. هذا رجل تزوج امرأة، تزوج امرأة اسمها فاطمة وطلقها، ثم تزوج امرأة اسمها عائشة وأنجبت منه بنتا، واضح؟ وطلقها أو ما طلقها بقيت. ثم جاء الرجل وتزوج فاطمة التي هي زوجة الرجل الأول، وتزوج بنته من الزوجة الثانية التي هي عائشة. شف جمع بين مبانة من شخص وبنته وبين بنته من غيرها. شف لو قدرنا أن إحداهما ذكر والآخر أنثى فاطمة والبنت ما يجوز التناكح، لا يجوز، لكن التحريم هنا للصهر. ولهذا احتاج الفقهاء أن يقول كل امرأتين لو قدرنا أن إحداهما ذكر والأخرى أنثى حرم التناكح بينهما لنسب أو رضاع لا لصهر، لأن لا يرد عليهم هذه المسألة. ولهذا قال نصوا على قالوا ولا بين لا، يعني لا يحرم الجمع بين مبانة من شخص وبنته من غيرها، لأن التحريم هنا تحريم الجمع لصهر لا لنسب أو رضاع. واضح؟ نعم. طيب يقول رحمه الله ولا تحل المعتدة والمستبرأة من الغير حتى تنقضي عدتها، لقوله تبارك وتعالى ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. والنكاح هنا لو وقع فهو باطل، لأنه بالإجماع نكاح المعتدة حرام، وكذلك المستبرأة ملحقة بها. قال ولا يحل التعريض ولا التصريح بخطبة المعتدة الرجعية، لا يحل التصريح ولا التعريض بخطبة المعتدة الرجعية، لأن الرجعية في حكم الزوجات، في حكم الزوجات في أغلب الأحكام. طيب يقول رحمه فلو طلق رجل امرأته طلقة واحدة واعتدت، ثم في أثناء العدة جاء رجل يريد خطبها رجل، هل تحل الخطبة؟ نقول حرام، لأنه الآن خطب امرأة مزوجة ذات زوج، ولذلك لو مات الزوج في هذه الصورة ترثه. طيب قال وأما البائن فيحل التعريض ويحرم التصريح لها بالخطبة. أما البائن سواء كانت بينونة في الحياة أو بالممات، فالبائن في الحياة من طلقت ثلاثا أو المفسوخة أو المختلعة، قال فيحل التعريض في خطبتها ويحرم التصريح لها بالخطبة. هذه امرأة مثلا مات عنها زوجها، بائن في الممات مات عنها زوجها، هل يجوز التعريض بخطبتها؟ نعم. طيب امرأة طلقها زوجها فبت طلاقها آخر ثلاث تطليقات، هل يجوز التعريض بخطبتها؟ نعم يجوز. ولهذا قال وأما البائن فيحل التعريض ويحرم التصريح لها بالخطبة، يحرم التصريح لها بالخطبة، لكن يعرض بأن يقول إني في مثلك لراغب، مثلك لا يرغب عنه، إذا فرغت فأذنيني. واضح؟ نعم. وذلك لأنه الآن هذه المرأة لم يتعلق بها حق لأحد، الزوج ليس له حق، لا تحل له بخلاف الرجعية. قال وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. حتى هنا للغاية أو للتعليل؟ نعم للغاية، حتى تتوب يعني إلى أن تتوب. لا ليس معنى حتى تتوب يعني لتتوب، لتتوب. طيب تحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب، لقوله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ثم قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. ما معنى الآية؟ نقول معنى الآية، أصح ما قيل في الآية المعنى أن الرجل إذا تزوج المرأة الزانية معتقدا حل الزنا فهو مشرك. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. الزاني إما أن يتزوج الزانية معتقدا الحل أو معتقدا الحرمة، فإن تزوجها وتزوجها معتقدا حل الزنا فهو مشرك، لأنه أحل ما حرم الله وتحليل ما حرم الله شرك. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة العلماء طاعتهم أو الاشتراك في طاعتهم، قالوا قال أليس يحلون لهم ما حرم الله ويحرمون عليهم ما أحل الله. طيب وإن تزوجها معتقدا حرمة الزنا فهو زاني. إذن الآن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. متى يكون زانيا؟ إذا تزوج معتقدا حرمة الزنا لكن تساهل. ويكون مشركا إذا تزوج معتقدا حل الزنا. كذلك المرأة أيضا تكون زانية أو مشركة، فإن تزوجته مستحلة للزنا فهي مشركة، وإن تزوجته معتقدة حرمة الزنا لكن تساهلت فهي زانية، فهي زانية. يقول وتحرم الزانية على الزاني وغيره، وغيره على حتى غير الزاني، فالزاني والزانية لا يجوز التناكح بينهما. كذلك الزانية لا يجوز أن تنكح عفيفا، ولا العفيف أن ينكح، ولا العفيف أن تنكح زانيا. قال حتى تتوب، حتى تتوب، حتى تتوب من الزنا، تتوب من الزنا. فإذا تابت من الزنا فالتوبة تجب ما قبلها، تجب من قبلها. طيب وبماذا نعرف توبتها؟ قال الفقهاء رحمهم الله توبتها أن تراود فتمتنع، توبتها أن تراود فتمتنع. كيف تراود؟ يأتي الشخص يقول والله أنا ودي أنا أحب أن أزني بك، إذا قالت لا حرام ما يجوز هي تائبة، وإذا قالت لا بأس فهي ليست بتائبة. وسيأتي نذكر إن شاء الله تعالى أن هذا القول ضعيف جدا، ضعيف جدا، ولهذا أنكره من أنكره من أهل العلم. شوف الأسئلة، يقول هذه آمة الله المملكة، قالت أنا مصممة مواقع، تخصصي هو المواقع الإسلامية والدعوية ما شاء الله، ومن ضمن هذه المواقع موقع لتحفيظ القرآن من خلال دورات تسمى دورات لتغيير العقل، وهي دورات برنامجها هو تحفيز المتدربين لحفظ وختم القرآن في 10 أيام أو 20 يوما على الأكثر. فهل هناك شبهة حرمانية مصرية في عملي معهم في تصميم مواقعهم؟ هل يمكن يحفظ القرآن بعشرة أيام؟ ها؟ إيه؟ تغيير العقل؟ حفظ القرآن في 10 أيام ما أظن إلا عنده قدرات خارقة. أقول لا بأس ما دام أن عملهم ليس فيه محذور شرعي فلا بأس. طيب هذه أم نور تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة فقيرة يسر لها أو يسر لها أحد الإخوة المنظمين لرحلات عمرة، السفر للعمرة مع ولداها الصغيرين. والصواب أن تقول ولديها الصغيرين، وليس معها محرم، وتحتاج لمال لتنفق من هناك، هل يجوز التصدق عليها من مال الزكاة الواجبة أو الصدقة؟ نعم، من مال السفر يا أم نور لا يجوز. المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وأنت أن تريد أن تتقرب إلى الله عز وجل بالعمرة، والله عز وجل لا يتقرب إليه بأمر محرم. فالحمد لله، الزمي بيتك، ولا حاجة تسأل الناس الزكاة. الآن يترتب على هذا العمل محذورًا: أولا سفرها بدون محرم، ثانيا سؤال الناس، كون تسأل الناس تأخذ زكاة. وأيضا دفع الزكاة في هذه الصورة لا يجوز، يعني دفع الزكاة لأجل شخص لأجل أن يعتمر أو يحج لا يجوز في حج الفريضة، فما بالك في حج أو عمرة التطوع. يعني كون تأتي شخص يقول: خذ هذا المال زكاة حج به أو اعتمر به، حتى لو لم يؤدي الفريضة. وذلك لأن الفقير لا يمكن، لا يتصور أن الحج يجب عليه أو أن العمرة تجب عليه. والحمد لله المال يصرف إلى شخص ينتفع به وتندفع به ضرورته.